بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. موضوع درس اليوم هو بقية باب التيمم، وكنا عرضنا ما شرحه الشيخ الفوزان في أول الباب حتى وصلنا إلى مبطلات التيمم، وندعو الأخ عبد الله ليعرض ما تيسر من هنا. قال: ويبطل التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: ويبطل التيمم بثلاثة أشياء. الشيء الأول بخروج إذا قلنا يبطل التيمم بثلاثة أشياء، إذا قلنا إن التيمم مبيح، أما إذا قلنا رافع فلا يبطل إلا بمبطلات الوضوء، لا يبطل إلا بنواقض الوضوء. أي نعم، إذا قلنا إنه رافع للحدث، أما إذا قلنا إنه مبيح على المذهب الحنبلي فنعم يبطل بثلاثة أشياء. نعم. الشيء الأول بخروج الوقت، هذا على القول الأول أنه مبيح وليس رافعا، وعلى القول الثاني أنه رافع فإنه لا يبطل بخروج الوقت. أي نعم، على القول بأنه رافع وهو الصحيح، فإن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، الصحيح أنه رافع وليس مبيحا. نعم، لأنه أحد الطهورين. نعم. الشيء الثاني وبمبطلات الوضوء. أي نعم، مبطلات الوضوء. نعم، بمبطل من مبطلات الوضوء يبطل التيمم بنواقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه. نعم، يبطل التيمم بنواقض الوضوء وهذا لا خلاف فيه. نعم. الشيء الثالث وبوجود الماء، يبطل التيمم بوجود الماء وهذا أيضا لا خلاف فيه، لأن التيمم بديل عن الماء، فما دام وجد الأصل فإنه يبطل. فما دام وجد الأصل فإنه يبطل البديل. إيه؟ لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني يبطل التيمم المستأنف إذا قلنا إنه رافع، فإذا قلنا إنه رافع ارتفع الحدث وبقي في الطهارة ولا ينتقض إلا ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء، ووجود الماء ليس من نواقض الوضوء، وجود الماء ليس من نواقض الوضوء، ونحن نقول إنه رافع وليس مبيحا، لكن طبعا المستقبل ما دام وجدت الماء تتوضأ بالماء. هنا ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، هذا إذا وجد الماء قبل الصلاة، أما إذا وجد الماء بعدما فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، هذا كله على المذهب، على قولنا إنه مبيح. نعم. ويتوضأ للمستقبل لأنه فعل ما أمر به، أما إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فهذا محل خلاف. على القول بأنه مبيح. نعم. المذهب أنه يبطل أيضا، وعليه أن يخرج من الصلاة. الحمد لله. نعم، وعليه أن يخرج من الصلاة، ولهذا قالوا نهق حمار، يعني يعايون بها أو يجعلونها طرفة أو نكتة، نهق حمار فبطلت الصلاة. إيش معناها؟ ذهب على الحمار المستقي، مستقي الماء، ولما يعني ما يدري هل يجد ماء أو ما يجد ماء، لكن وجد ماء ثم رجع وعليه القرب، فنهق قريب. طبعا نهق حمار دل على أن الماء موجود على ظهره، فبطلت الصلاة على القول بأنه مبيح. نعم. وعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. نعم، من جديد. والقول الثاني أنه لا يبطل ما دام أنه شرع في الصلاة، وهو يوم وهو يوم يتيمم، أو وقت تيممه عادما للماء. نعم. ويوم يدخل في الصلاة وهو عادم للماء وفي أثنائها وجد الماء، فإنه يستمر وصلاته صحيحة. نعم. ولذلك قال ولو في الصلاة. فلو إشارة للخلاف. نعم. والصحيح أنه لا تبطل الصلاة، لأنه دخل فيها دخولا صحيحا، فلا تبطل بوجود الماء في أثنائها. ولا تبطل أيضا الطهارة، رفع الحدث ما يبطل التيمم يعني بوجود الماء، لكن لأن وجود الماء ليس من نواقض الوضوء، لكن يبطل بناقض من نواقض الوضوء. هذا على المذهب الصحيح، وأن التيمم رافع لا مبيح، رافع للحدث لا مبيح للعبادة. نعم. نعم. والتيمم آخر الوقت آخر الوقت لراجي الماء أولى. نعم. عادم الماء إن كان يرجو أن يحصل على ماء قبل خروج الوقت فالأفضل له تأخير التيمم والصلاة في آخر الوقت، وإن تيمم وصلى فصلاته صحيحة. وصفته أن صفة التيمم ما هي؟ نعم. أن ينوي ثم يسمي، أي صفة التيمم ينوي. ماذا ينوي؟ ها؟ تمام. نعم حسنت. ينوي رفع الحدث. نعم. ثم يسمي، أي صفة التيمم أن ينوي كما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع ثم يسمي، لأن التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديله وهو التيمم، فيقول بسم الله ويضرب التراب. ويضرب التراب، أن ينوي ثم يسمي وأن يضرب التراب. نعم. فلو وضع يديه على التراب فقط ولم يضربه فإنه لا يصح تيممه. أي نعم، لو وضع يديه على التراب فقط ولم يضرب التراب ما يصح تيممه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه التراب لما أراد أن يعلم الصحابي كيف يتيمم، وقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ومسح بهما وجهه وكفيه. نعم. من حديث عمار بن ياسر، إن عمار بن ياسر تمرغ بالتراب وقال يكفيك يعني تضرب، فأخبر علمه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيديه التراب، فدل على أن هذا هو الصفة المشروعة. نعم. مفرجتي الأصابع، يعني يضرب بيديه مفرجتي الأصابع هكذا، نعم. من أجل أن يدخل الغبار بين الأصابع. نعم. ويقسم هذه الضربة بين الوجه والكفين. يعني ضربة واحدة، ما هي بضربتين، ضربة واحدة يقسمها بين الوجه هكذا والكفين. هنا يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. نعم. هذا هو الأرجح، ويجوز أن يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه لأنه ورد أيضا، لكن المحفوظ والأصح أن يكفي أنه يكفي ضربة واحدة. أين يقسمها بين وجهه وكفيه، يقسمها بين وجهه وكفيه. ورد أيضا هنا الحاشية إيش يقول، أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، وعلي بن ظبيان ضعفه غير واحد، ولهذا قلنا الأصح أنه يكفي ضربة واحدة، يعني هذا الدليل لما فيه من ضعف. أي نعم، لا يقاوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ضرب ضربة واحدة وقسمها بين وجهه وكفيه. نعم. ويخلل أصابعه، يدخل بعضها في بعض من أجل أن يصل الغبار إلى ما بين الأصابع. إلى ما بين الأصابع، يعني يخلل هكذا. اللهم صل وسلم. أتينا إلى باب إزالة النجاسة. نعم. باب إزالة النجاسة. لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الحدث انتقل إلى بيان الطهارة من النجاسة. والنجاسة على ثلاثة أقسام: القسم الأول نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، وطهارتها بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمشرك والكافر لا يطهران من الشرك والكفر إلا بالتوحيد وإعلان الدخول في الإسلام، وإلا فهما نجسان ما دام على الكفر نجاسة معنوية. أما بدن الكافر فهو طاهر، وعرقه طاهر، وما يلمسه وما يصنعه كله طاهر، لأن بدن الآدمي طاهر. نعم. ولقد كرمنا بني آدم، هذا من تكريم الله لبني آدم. لكن إن كان كافرا أو مشركا فنجاسته نجاسة معنوية. نعم. القسم الثاني نجاسة عينية. نعم. لا يمكن إزالتها أبدا، وهي نجاسة الكلب والخنزير، لأنه خلق نجسا. مهما غسلت الكلب ما يزال نجس، ما يطهر، نجاسة عينية. هنا القسم الثالث نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. يعني الحادثة على محل طاهر. نعم. فهذه يمكن تطهيرها بالماء. نعم. وهي على أربعة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، لا بد من غسلها 7 مرات، إحداها بالتراب كما يأتي. النوع الثاني نجاسة مخففة، يكفي رشها بالماء كما يأتي، وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة المذي كذلك. النوع الثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخففة، وهي سائر النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم. النوع الرابع نجاسة معفو عنها، كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله. هذه أقسام النجاسات إجمالا وتفصيلها في الباب. المتنجس المراد تطهيره ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان على وجه الأرض أو كان متصلا بالأرض مثل الأحواض المثبتة على الأرض والبرك التي هي في الأرض. وهذا هو المراد بقوله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فالأرض وما اتصل بها إذا أريد تطهيرها من النجاسة فإنه يصب عليها الماء الكثير ويكفي هذا. وذلك لأن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائه حتى فرغ من بوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدو من ماء فأهريق على البول، واستدعى الأعرابي وعلمه وقال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. رجعه البخاري ومسلم. نعم. فعلم الأعرابي برفق ورحمة وأزال النجاسة ومنع إيذاء الجاهل. القسم الثاني ما كان منفصلا عن الأرض مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الأواني، وهذا يأتي بيان كيفية تطهيره. وعلى غيرها سبع إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض فإذا كانت نجاسة مغلظة نعم مثل نجاسة الكلب والخنزير فتطهير ما تنجس بذلك أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاها، وفي رواية إحداها، وفي رواية أخراها، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. هنا اقرأ الحاشية. أخرج البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأخرج مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. نعم. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده والنسائي في الكبرى من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وأخرج الترمذي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن المغفل مرفوعا إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم تلقوا هذه التشريعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها إيمانا واحتسابا. وقد يتساءل متساءل ويقول لماذا يعني يخص السابعة أو الأولى أو الأخيرة بالتراب، يعني كأنه يريد أن يعرف الحكمة. والبحوث الحديثة أو البحوث التي يسمونها العلمية التجريبية الحديثة أرادوا أن يستبدلوا التراب بالمطهرات الأخرى، يعني بالمطهرات الأخرى، لأنهم اكتشفوا أن الكلب حينما يلغ في الإناء يسقط منه دودة، هذه الدودة لا يطهرها مطهر، ولو يعني أغليت بالماء الحار لا يطهرها شيء، إلا التراب، إما في الأولى أو في الأخير يقتلها، يعني ما يقتلها إلا التراب. وهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، شهد له العلم الحديث كما يقولون، يعني علم المختبرات أو علم نعم المناهج التجريبية، يعني وجدوا هذه الدودة. أي نعم. وبعض المسلمين الباكستانيين يعني الطلاب كأنه يعني في الذباب وفي حكاية الكلب قدم بحثا علميا في هذا، فأرادوا أن يسجلوا له براءة اختراع، وقال هذا ليس مني، فأتى لهم بالنصوص النبوية الدالة على هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعجزات. نعم. فإذا وضع التراب سواء في الأول أو في الأوسط أو في الوسط أو في الأخير أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في الغسلة الأولى، لأن رواية أولاها أرجح، فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء والتراب لأنها مغلظة، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان نبات معروف يستعملونه في التنظيف بعد أن يسحقوه، وهو أحسن من الصابون ونحوه من الخطم أو من السدر، ولكن الصحيح أنه لا يجزي، أنه ما يجزي عن التراب شيء. المسألة تعبدية، تلقوها على أساس تعبدي، ما يجزي عن التراب في نجاسة الكلب أو الخنزير شيء. نعم. وذكرت لكم أن يعني علماء التجربة والبحث التجريبي وجدوا صحة ذلك وصدق ذلك، لأن التراب له خاصية لا توجد في غيره، وهو أحد الطهورين. نعم، ما يقتل هذه الدودة إلا التراب. قال في الإنصاف الصحيح المذهب: اشتراط التراب في غسل نجاستهما الكلب والخنزير مطلقا. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني، وهو النجاسة المتوسطة من غائط أو بول أو دم، فيكفي أن تغسل حتى تزول النجاسة، أن تغسل حتى تزول النجاسة. نعم. والمذهب أنه لا بد من سبع غسلات كما ذكر هنا، وليس على هذا دليل إلا قول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. نعم. قالوا: وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فهذا له حكم المرفوع، لكن هذا لم يثبت لكن هذا لم يثبت عن ابن عمر، وإلا لو ثبت لصار له حكم المرفوع. والصحيح أن النجاسة تغسل حتى تزول آثارها من لون أو طعم أو رائحة، ولا يتقيد بغسلات محدودة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته، يعني تحك جرم الدم، ثم تقرصه، يعني تفركه في الماء، ثم تنضحه بالماء. ولم يحدد سبع غسلات، بل أمر بإزالة النجاسة ولم يحدد غسلات معدودة، فدل على أن المطلوب إزالة النجاسة سواء زالت بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بخمس أو بسبع حسب الحاجة. هذا هو الصحيح. نعم صحيح. النجاسة لا تزال إلا بالماء، لأن الله جل وعلا جعل الماء طهورا. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ولا به. يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، يعني النجاسة لا تزال إلا بالماء، ما تطهر يعني بالشمس والريح إلا الأرض إلا الأرض إذا ضربتها الشمس شعت الشمس واستحالت النجاسة وذهبت آثارها، يعني مسألة الأرض. نعم سيأتي الكلام على هذا. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسبق بيان أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة الطارئ غير الماء، فلا يطهر المتنجس بشمس كما إذا ضربته أشعة الشمس واستحالت النجاسة وذهبت آثارها، فلا يكفي هذا. أو ريح، أو ريح بأن تهب عليه حتى ينشف وتزول آثار النجاسة، فلا يكفي هذا. هذا في غير الأرض يعني. سيأتي الكلام. نعم. أو دلك كما إذا أصاب خفه أو نعله نجاسة فدلكها في الأرض حتى زالت آثار النجاسة، فلا يكفي هذا. هذا أحد القولين لأهل العلم. أحد القولين. نعم. والقول الثاني أنه يطهر المتنجس إذا زالت النجاسة بأي شيء، سواء كان بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بالدلك، فإن المقصود زوال النجاسة. نعم. والنجاسة من باب التروك. والنجاسة من باب التروك، فإذا زالت بأي سبب كان طهر المحل. فإذا زالت بأي سبب كان طهر المحل. نعم. لأنها طارئة والمحل الأصل فيه أنه طاهر، فإذا زالت عنه عاد الشيء إلى أصله، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ديل، عن ديل يمر عن ديل المرأة، قالت المرأة يعني كلها ذيل، يعني كل ثيابها سابغة، فهي تمر على الأرض التي فيها نجاسة، فسئل يعني هل ينجس؟ قال يطهره ما بعده. نعم. ولما سئل عن ديل، عن ديل يمر على الأرض النجسة، قال يطهره ما بعده. أي نعم. قال أي نعم، يعني يمر على الأرض. الحاشية من حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. نعم. يعني يمر على الأرض النجسة ويمر على أرض طاهرة فيتطهر بذلك، فدل على أنه تزول النجاسة بغير الماء كالشمس والريح والمرور على محل طاهر والدلك. هنا إذا زالت بهذا طهر المحل، فدل على أنه يطهر المحل إذا زالت النجاسة بالشمس والريح والمرور على محل طاهر والدلك. نعم. ولهذا يشرع أنه إذا جاء الرجل قبل أن يدخل المسجد ينظر فيه، إذا كان المسجد غير مفروش، المسجد في صحراء، ينظر فيه عليه، فإن كان بهما أذى دلك بعضهما ببعض ثم دخل. نعم. ولا استحالة، أي لا يطهر النجس بالاستحالة. على الخمرة. نعم. ولا استحالة غير الخمرة، الخمرة إذا استحالت إلى خل طهرت. نعم. الاستحالة تحول الشيء من حالة إلى حالة، مثلا النجاسة إذا أوقدت بالنار فتصاعد منها دخان واستحالت إلى رماد، فالرماد هذا نجس نظرا لأن أصله نجس. نعم. والقول الثاني أن الاستحالة تطهر النجس، فإذا تحولت النجاسة إلى رماد فهذا الرماد طاهر. نعم. أو تحولت النجاسة إلى ثمر وإلى خضار بأن صمدت هذه الأشياء بالنجاسة وتحولت إلى نباتات وثمر، فهذه الأشياء تكون طاهرة وتؤكل. وتؤكل، نعم. ما رجح الشيخ، ما رجح الشيخ، قال هنا أي نعم، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مجموع الفتاوى. نعم. قال غير الخمرة، الخمر هو المسكر، والخمر نجس لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فسماه رجسا، والرجس النجس، وقال فاجتنبوه فأمر باجتنابه، فدل على أن الخمر نجس لأنه مسكر، فلو أنه زالت عنه الشدة وزال عنه الإسكار وعاد إلى خل، فإن عاد بنفسه إلى خل عاد إلى الأصل وهو الطهارة. لكن إن عاد يعني بفعل فاعل إلى خل فلا يحل الخل، نعم، ويكون مثل أصله إذا كان يعني بمعالجة، أما إذا عاد يعني تحول بنفسه من خمر إلى خل فهو نعم يطهر والخل يكون حلالا. هذا قول يعني مسألة نجاسة الخمر، هل هي نجاسة عينية أو يعني أن عينها لو أصابت الثوب أو أصابت البدن ليست نجسة، يعني يتخرج على هذا مادة الكحول، الغول يسمى الغول أو الكحول، هذا هو المادة الفعالة في الخمر، لو خلى الخمر من هذه المادة ما أسكر، فالمادة المسكرة في الخمر هو مادة الكحول الغول هذا. ف يعني هل الغول نجس نجاسة عينية لا يجوز أن نمسح به مكان الإبرة، ولا يجوز أيضا وإذا أصاب الثوب وأصاب البدن يجب أن نغسله؟ هذا محل خلاف، ويتبع القول بأن هل الخمر نجس بعينها، هي صحيح رجس كما وصف الله عز وجل، هي رجس من عمل الشيطان الأنصاب، إنما الخمر والميسر، الميسر في حد ذاتها هل نجاسته معنوي؟ الأنصاب التي تصنع على صفات أصنام تنصب، النصب، نصب التذكاري، هل إذا مسسته تنجست؟ نجاسته ليست عينية، فكلها في سياق واحد ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان. نعم هي رجس من عمل الشيطان، لكن هل نجاستها عينية؟ فيه دليل على أن الخمر ليست نجسة بعينها، حين حرمت الخمر تحريما باتا سفكت الآنية بالخمر والقرب شققت، فجرت سكك المدينة بالخمر، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يمشون في السكك على أن الخمر نجسة ليتقوها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا يعني من الأدلة التي تدل بمفهومها على أن الخمر بعينها ليست نجسة. لا، إن قلنا أنها يعني ركس أو كذا نجاسة معنوية نعم، لكن ليست عينها بحيث إذا أصابت الثوب أو أصابت أو إذا قلنا بهذا معناه لا نستعمل المطهر اللي يسمى مطهر هذا، ولا نستعمل الكحول، لا الديتول ولا غيره ولا المطهرات كلها، وهذا يعني أمر مخالف للواقع، وليس فيه نص من القرآن والسنة على أن عين الخمر نجسة، بل الحادثة التي ذكرت في تحريم الخمر وجريان سكك المدينة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس فيه بيان أنها نجسة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يمشون في هذه السكك بعضهم منتعل وبعضهم غير منتعل. أي نعم. ولا يغسلون أقدامهم بعد المرور إذا دخلوا المسجد، هذا دليل على أن عينها ليست نجسة، وهو الذي أراه راجحا. أي نعم. الشيخ يعني عدها نجسة بعينها، وهذا مرجوح. نعم. فإن خللت، أي إذا خللت الخمرة حتى تحولت إلى خل، فالصحيح أنها لا تطهر. أي نعم، لأنها بفعل فاعل، إنما الأعمال بفعل فاعل، ويعني هو حولها إلى خل فبسبب، لكن لو تحولت بنفسها أي نعم حلت. نعم، لأن في تخليلها إبقاء لها وحبسا لها، وهي يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر. وهذا الصحيح، يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر خمرة. وقد سئل النبي، يعني إذا كانت معدة للشرب أو للتداوي بها. نعم، تداوي بشربها فهي داء وليس الدواء. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، وأمر بإهراقها أو بإزالتها، سد للذريعة. نعم. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، لأنه قد تكون يعني إذا أبيح مثلا أن يخللها، قد يعني يكون هناك براميل الخمر إذا وجدت ادعى صاحبها أنه يريد أن يخللها، ويجب يعني إراقتها، ويجب نعم القضاء عليها. نعم. نقول المادة، مادة الكحول، أحيانا هو ليس دواء ولكن يطهر المكان من الجراثيم، في جراثيم إذا بقيت مع الجرح تهيج الجرح، لكن إذا طهرت يعني بهذا الكحول بالمطهر أو الديتول الذي فيه كحول وكذا، لم يعني يتهيج هذا الجرح. هذا مصلحة ظاهرة، والإسلام يعني ما جاء بتحريم ما فيه منفعة للناس، إنما جاء بتحريم ما يضرهم، إما مضرة خالصة أو مضرة راجحة، وجاء بمنفعتهم، منفعة نافعة أو منفعة راجحة. نعم. لما كانت منفعة الخمر مرجوحة حرمت، فيهما إثمه ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن منفعتها مرجوحة، لو كانت منفعتها راجحة ما حرمت. وهذه قاعدة الإسلام في كل ما حرم وحلل، يحل ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ويحرم ما فيه مفسدة أو مضرة خالصة أو راجحة. أي نعم. نعم. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن المتنجس على قسمين، إن كان جامدا فإنها تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل. نعم. وإن كان مائعا فإنه يهدر، لأن النجاسة صارت فيه كله فيهدر ويهرق، لأنه جاء في الحديث الصحيح إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث. ولكن آخر الحديث وهو قوله وإن كان مائعا فلا تقربوه، يقولون هذه الرواية ما ثبتت، وأما أول الحديث فهو صحيح، وقوله ألقوها وما حولها

ولكن ما يدرى أين هي في الثوب، فإنه يغسل كل المشتبه حتى يجزم بزوال النجاسة، سواء كان هذا في الثوب أو في الفراش. أما إذا كانت في الأرض أما إن كانت في الأرض، فإن كانت الأرض ضيقة فهي مثل الثوب، يغسل حتى يجزم بطهارة البقعة. أما إن كان المكان واسعا فإنه يتحرى ويصلي في أي مكان من المحل الواسع. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا هو القسم الثالث، وهو النجاسة المخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي أن ينضح ويرش بالماء فقط ولا يعصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجيء بغلام إليه صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فصبه عليه. أما إذا أكل الطعام باختياره وشهوته صار مثل الكبير، يغسل كما يغسل بول الكبير. كذلك الجارية، يعني الأنثى، صغيرة كانت أو كبيرة، بولها لا يختلف عن بول غيرها، يجب غسله. فإن قيل: ما الفرق بين الغلام وبين الجارية؟ يقال: الله أعلم، جاء الحديث بهذا ونحن لا ندري، فننفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم الحكمة. هذا الصحيح. وبعض العلماء يقول: الحكمة والله أعلم، لأن الغلام محل الحفاوة عند الناس فيحملونه، وغالبا ما يبول، فيشق على الناس غسله الغسل الكامل، فمن باب التخفيف اكتفي بالنضح، لأن المشقة تجلب التيسير. وأما الجارية فليست كذلك، فيبقى بولها على الأصل. وبعضهم يقول: لأن الغلام في الأصل مخلوق من التراب، وهو آدم عليه السلام، والتراب طاهر. وأما الأنثى فهي مخلوقة من الدم واللحم، لأن حواء خلقت من آدم عليه السلام، فهي مخلوقة من الدم واللحم، فصار بينهما فرق في أصل الخلقة، ولذلك اختلف حكم بولهما، والله أعلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لم يظهر لي فرق من السنة. والصحيح هو ما قاله الشيخ، يعني ما دام جاء الحديث بهذا ونحن لا نعلم الحكمة، أو ما ذكر الحكمة الرسول، فننفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم الحكمة، لأن المسألة تعبدية، طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أين؟ ويعفى في غير مائع ومطعوم. هذا هو القسم الرابع من أقسام النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي يعفى عنها، وهي قسمان. القسم الأول: يسير الدم من حيوان طاهر فيعفى عنه في غير مائع ومطعوم. فالمائع إذا وقع فيه الدم ولو كان قليلا فإنه لا يعفى عنه، وكذلك المطعوم لا يعفى عن وجود الدم فيه. أما غير المطعوم وغير المائع فيعفى عن يسير الدم، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام أو غير الدم. أما غير الدم كالغائط والبول فلا يعفى عنه. وقوله: عن يسير دم نجس، لأن الدم منه شيء ليس بنجس، مثل الدم الذي يكون في اللحم بعدما يذبح الحيوان ويقطع لحمه يبقى فيه دم، هذا الدم تابع للحم معفو عنه، يجوز أكله من اللحم. يجوز أكله مع اللحم، نعم. ولو أصاب الثوب لا ينجسه. وقوله من حيوان طاهر، فإن كان الحيوان غير طاهر في الحياة كالكلب والخنزير والحمار فهذا لا يعفى عن دمه مطلقا. هذا هو القسم الثاني من النجاسة التي يعفى عنها، يعني أثر استجمار بمحله، أثر استجمار بمحله ولا ينجس. هذا هو القسم الثاني من النجاسة التي يعفى عنها، وهو أثر استجمار بمحله. نعم. وأثر الاستجمار، وأثر الاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا الأثر معفو عنه ولا يحتاج إلى غسله. وهذا من باب التخفيف على المسلمين، وإلا فالاستجمار لا يزيل النجاسة نهائيا كما يزيلها الماء. نعم. وقوله بمحله يعني بشرط أن يكون هذا الأثر على محل الخارج لا يتجاوزه، فإن تجاوز إلى الفخذ أو إلى غيره لم يعف عنه ولا ينجس الآدمي بالموت. الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا لا ينجس بالموت، فجثة الآدمي طاهرة لأن جسمه في الحياة طاهر. قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما حبثك؟ قال إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الآدمي طاهر حيا وميتا. وتغسيله إذا مات ليس من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، كذلك من الأشياء الطاهرة الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة، والنفس السائلة هي الدم، فكل الحشرات التي ليس فيها دم فإنها طاهرة إذا ماتت في الماء فإنه لا ينجس، كالجعلان والخنافس والعناكب وسائر الحشرات التي ليس فيها دم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فأمر بغمس الذباب. ومن المعلوم أن الذباب إذا غمس في الماء الحار مات، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح، فدل على أن ما لا دم فيه لا ينجس الماء إذا مات فيه، هذا بشرط أن تكون هذه الحشرات متخلقة من شيء طاهر، فيخرج بذلك الحشرات المتخلقة من الأشياء النجسة كصرصار الكلب. أما ما فيه دم فإنه إذا مات في الماء ينجسه لأنه أصبح جيفة، والجيفة نجسة، فإذا مات حيوان في الماء تنجس الماء. وبول ما يؤكل لحمه وروثه كالإبل والبقر والغنم والصيد، الذي يؤكل لحمه بوله طاهر، وكذلك روثه لو أصاب الثوب أو غيره فإنه لا ينجس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصابين بالحمى بأن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها للعلاج، فدل على أن بول الإبل طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب منه، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نجس. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، ولا شك أن مرابضها يصير فيها بول ويصير فيها روث لها، فدل هذا على طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه. وكذلك مني الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم طاهر، ومني الآدمي، وكذلك مني الآدمي لأنه كان يعني طاهر. نعم، لأنه كان يصيب ثوب النبي، لأنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني، فيفركه يابسا ويخرج ويصلي به ولا يغسل ثوبه، كما في حديث عائشة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي أصابه المني ولا يغسله، وإنما يكتفي بفركه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فدل على طهارة مني الآدمي. ورطوبة فرج المرأة، المراد به فرج المرأة هنا، المراد فرج المرأة هنا مسلك الذكر لا مخرج البول. أي نعم، لأن فرج المرأة فيه مسالك، أما كون رطوبة مسلك الذكر من فرج المرأة طاهرة فلأنها ليست بولا وليست رطوبة فرج يخرج منه البول، يخرج منه البول. أين؟ وسؤر الهرة، الهرة طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وسؤرها ما تبقى منها، فلو شربت من إناء أو أكلت من طعام فما بقي بعدها، فما يبقى بعدها طاهر، يجوز استعماله. والحكمة في ذلك التيسير على الناس، لأن القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم وتشرب من أوانيهم وتأكل من طعامهم، فخفف الله عنهم، فلذلك خفف الله جل وعلا عن المسلمين فأباح ما شرب منه الهر أو أكل. نعم. ومثلها ما هو دونها في الخلقة كالفأرة أو الجرب، فإنه طاهر قياسا على الهرة في صعوبة التحرز منه. وقوله وما دونها في الخلقة يخرج بذلك صغار الحيوانات النجسة ولو كانت في حجم الهرة، لأنها ليست مثلها في الخلقة، وإنما تكبر عن خلقتها فيما بعد. وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والكلب وسائر السباع نجسة، فالباقي بعدها يكون نجسا إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا كما لو شربت من نهر أو من بركة أو من جابية أو من غدير، فهذا ماء كثير لا يؤثر فيه شرب السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه وما ينتابه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا كان الماء كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما سبق يعني تغير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وكذلك الطير، أي سباع الطير كالصقر والباز والشاهين والأشياء التي يصاد بها، هذه نجسة وروثها نجس لأنها لا تؤكل، لكن ما صادته يؤكل ولو كان فيه أثر لعابها، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. والحمار الأهلي نجس، فما شرب منه وبقي بعده قليل فإنه ينجس، وكذلك روثه وبوله. هذا الذي عليه المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية: إنها رجس، والرجس نجس. والقول الثاني أن الحمار ليس بنجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم، لأن المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبونها ويحملون عليها، وهي تبول وتروث، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون منها ويغسلون ثيابهم من الحمير. نعم، هذا هو الصحيح. والحمار الأهلي، والحمار على كل حال بول الحمار وروثه نجس، يعني يغسل منه، إنما سؤره، سؤر الحمار ليس بنجس. نعم. والحمار الأهلي والحمار الأهلي يخرج به يخرج به يخرج به الحمار الوحشي يخرج به الحمار الوحشي لأنه طاهر مأكول. الحمار الوحشي المخطط هذا طاهر مأكول، نعم. وكذلك البغال، والبغل هو المتولد بين الفرس والحمار، وحكمه حكم الحمار تغليبا لجانب الحضر. أما الفرس فهي حلال، الفرس تؤكل. نقف عند هذا الحد، والباب الذي بعده باب الحيض، وإن شاء الله إذا كتب الله لنا حياة نبدأ منه، وربما توقف يومين أو أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: يوجد في بلادنا كما هو الحال في البلاد الإسلامية نساء يحفظن القرآن ويقومن بتدريس للأطفال والنساء البالغات، ويطلب منهن التعامل مع المصحف أثناء فترة الحيض، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ قالوا: لأن الحيض مدته تطول فيرخص للمعلمة، نعم، أن تعلم القرآن ولو كانت حائض، لأنه لا يمكنها يعني أن ترفع حدث الحيض، ليس مثل الجنابة. الجنابة يمكنها يعني أن تتطهر منها، فمثل الحيض إذا كانت مدرسة أو تخاف أن تنسى حفظها فيرخص لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إيداع وديعة، ما الحكم إيداع وديعة بالبنك أو البريد وتوزيع الفوائد على الفقراء على هيئة نقود أو دواء وغذاء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الربا هذا لا يتصدق به، الربا خبيث، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، تصدق بحلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورثت إحدى النساء من زوجها ما يقارب 100,000 جنيه، وأودعتهم بالبنك لتعيش على الفوائد، إيش تعيش على الربا؟ كل حال تشغل 100 جنيه يعني بمضاربة، أو والله يرزقها مثل ما رزقها 100 جنيه يرزقها 100,000 جنيه يرزقها، أي نعم، ما خلق الله خلقا إلا وأجرى رزقه. الرزق مضمون والعمر أيضا مكتوب، كل هذا مكتوب، يلحقك رزقك مثل ما يلحقك أجلك، وهذا لا يعني أنك تترك الأسباب، لا، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ما قال تبقى في أوكارها تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو تبذل السبب لطلب الحب والرزق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إيش السائل: ما قبل المني مزيت في حالتين عند قيام من النوم، يعني المذي نجس، المذي هو السائل الرقيق الذي يخرج بغير يعني اختيار الشخص، أحيانا عند الملاعبة، عند الإنعاض، عند كذا غلبة الشهوة يخرج مذي، أي نعم، فهذا نجس ويرش، إذا كان على البدن يغسل، وإذا كان على الثوب أو السروال يرش طهارته. لا، ما يبطل الصوم. لي صائم لاعب يخدش صيامه، لو أنزل أبطل صومه، لو أنزل منية يلاعب امرأته وهو صائم، هذا ينبغي أن على كل حال لا ينبغي أن يلاعب امرأته وهو صائم، خلاص خلي فراشه بعيد وهو بعيد ويحكم صيامه. سبحان الله، أنت رجل دعاء لك، أبعد عنها. قلت لا يبطل الصوم إلا إذا أنزل منيا، نعم. وذهبت للمسجد هل تصح؟ يعني يقول إني والحالة الأخرى عن طريق ثم توضأت بعد على كل إذا كنت غسلت المذي وتوضأت نعم ولا خرج منك شيء بعد الوضوء تصح صلاتك. والمذي لا يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال المني، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها. اي نعم. المستعان. على كل حال لا حياء في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعلني آمين وإياك إن شاء الله والجميع المسلمين من من حسنت خاتمته. قد نجد بعض من العلماء في بلادنا يستدلون بحديث أو قصة عن إيش عمر حينما توسل بابن عباس في عام الرمادة. بالعباس ما توسل به، توسل بالعباس، هذا حجة عليهم. ليه ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هو دليل توسله بالعباس، ما هو دليل على أنه يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. حتى عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، ولا نتوسل إليك بعم نبينا، أدعو يا عباس. الله المستعان. اللهم صل وسلم. هذا ليس دليل على، لو كان يعني لماذا يعدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؟ إيه؟ موعد السفر يكون قبل العشاء.